الدمع عطر حنون بلادي يا احمد المسك بالدمع عطر ويا دار يا دار لنا ما نخلق بوعودنا نجس بعضنا بلا ارواحنا للناصر ذا ومن اجل الاسلام دغالب نرفع رايتنا درب الصعب حنضويها ألام الغربين حمل من مجموعك يا رسالة.